الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. واليوم هو اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا إلى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا الباب والأبواب التي بعده كلها لها تعلق بسد ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى. معنى أن الله سبحانه وتعالى لما شدد على وجوب التوحيد وحذر تحذيرا شديدا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فقد حذر أيضا من الذرائع المفضية إلى الشرك. لا شك أن الذرائع هي أقل من الشرك نفسه، ولذلك عدها بعض العلماء من الشرك الأصغر، وبعضها يعني فيه خلاف نظرا لأن الذرائع ليست على شيء واحد. يعني تعرفون حتى العلماء في أصل سد الذرائع ليسوا سواء، منهم المتشدد كالإمام مالك وأصحابه المتقدمين، ويعني يشبهه نوعا ما الإمام أحمد رحمه الله، إن كان الإمام أحمد أكثر يعني أخف من الإمام مالك، وأخف منهما الإمامان الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله. وثم العلماء بعد ذلك من بقية المذاهب الإسلامية التي لم تصبح مذاهب منتشرة، يعني منهم المتشدد ومنهم المتسامح أو المتساهل. فلذلك اختلفوا في بعض المسائل التي سنتحدث عنها اليوم، واختلف العلماء بعد ذلك جيلا بعد جيل فيها. هذه المسائل التي سنذكرها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، خاصة في الأزمنة المتأخرة أصبح القائل بها قليلا، وكثر النزاع حولها والنقاش، وسننظر في ذلك إن شاء الله لنرى ماذا قال فيها أهل العلم وماذا قال فيها أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. قوله باب ما جاء في حماية المصطفى، المصطفى هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأصلها من كلمة الصفوة، وأصل الكلمة المصطفى يعني أنه اختير، اصطفي، وهو أن تأخذ أفضل شيء بين الأشياء. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو المصطفى لأنه أفضل أولي العزم من الرسل، ولأنه أفضل الأنبياء والمرسلين، بل هو أفضل مخلوقات الله على الإطلاق. وحمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد كان من باب شفقته ورحمته على أمته، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك هو أيضا من هذا الباب. ولذلك افتتح الشيخ رحمه الله بقول الله عز وجل وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو من أنفسنا، يعني هو من العرب ومن البشر نفسهم. والقرآن هنا يخاطب العرب الذين جاءوا في جزيرة العرب، خاصة هذه الآية هي آية مدنية سورة التوبة، فيقول لهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أنتم تعرفونه وتعرفون أصله وفصله وتعرفون نسبه، وليس رجلا غريبا عنكم جاء وطرأ عليكم، لا، أنتم تعرفونه منذ أن كان طفلا وتعرفون أباه وأمه وتعرفون أسرته كلها صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم يعني أنه ثقيل على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، وصعب عليه ما عنتم يعني كل ما آنتكم وشق عليكم ولم يكن من الأمور التي تسهل عليكم الحياة، فهو شاق عليه صلى الله عليه وسلم لشدة رأفته ومحبته لأمته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. إذن عزيز عليه ما عنتم يصعب على قلبه أن يرى ما يشق عليكم ولا يزيله صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي أنه يحرص على منفعتكم الدنيوية والأخروية صلى الله عليه وسلم. فعزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف، والرأفة أشد الرحمة وأرقها، والرحمة هي رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. إذن حاصل هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل كل وسعه في جلب كل خير لأمته ودفع كل شر عنها، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة في أن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا من الله من الجنة ويبعدنا من النار إلا وقد علمنا إياه، وأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من العلم حتى الطائر الذي يطير في السماء إلا وأعطانا منه علما، فيعني بذل كل جهده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فهو يعني بذل كل جهده لينقذ الناس جميعا من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. هذا الحديث إخواني بارك الله فيكم رواه أبو داود في سننه وحسنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وحسنه وجود إسناده تلميذه الحافظ عبد الهادي في الصارم المنكي، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة كما قال. وحاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه ونهى المسلمين بشكل عام عن أن يهجروا المساجد، وذلك ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن أن يهجروا في بيوتهم قراءة القرآن والصلاة وما إلى ذلك، لأن الذي تهجر في هذه الأعمال هي القبور، القبر لا يتمكن صاحبه من تلاوة القرآن ولا الصلاة ولا الذكر ولا ما إلى ذلك من الأمور، كما أنه لا يشرع فيها فعل هذه الأشياء، يعني لا يشرع العكوف على القبور وتلاوة القرآن والصلاة وما إلى ذلك مخافة الفتنة بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، يعني نهى الصحابة ونهى المسلمين بشكل عام عن أن يجعلوا بيوتهم كالقبور. وحاصل هذا الحديث يعني ومؤداه أن القبور لا يصلى فيها ولا يعكف عليها ولا تقصد لتلاوة القرآن عندها بخلاف البيوت، هذه الأمور يجب أن تفعل في البيوت حتى تستنير هذه البيوت بنور الذكر ونور القرآن ونور الصلاة. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الموسم، والموسم يكون في موعد معين من مرة لأخرى، فالعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام كما قال أهل العلم، فمن جعل له موسما معتادا لا يأتي إلا فيه فقد جعله عيدا. إذن والعيد هو الشيء يعني الذي يعتاد الإنسان مجيئه وقصده من زمان أو مكان. إذن إذا جعلته عيد يعني اعتدت أن تقصده وتأتي إليه من مكان إلى آخر. فالمكان الذي اعتدت الاجتماع عنده في كل موسم معين فهو عيد. والمكان الذي والزمان الذي تتعود الاجتماع فيه فهو عيد. فالعيدان يجتمع فيهم الناس ويصلون وكذا فهو عيد. وكذلك منن وعرفات وما إلى ذلك هي أعياد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام هي عيد أهل الإسلام. هذه المشاعر كلها أعياد لأهل الإسلام. فلذلك لكل قوم عيد، ونحن أهل الإسلام لنا أعيادنا، ولا يشرع لنا أن نحتفل بأعياد غيرنا، كما أننا لا يشرع لنا أن نخترع أعيادا من عندنا ونحتفل بها ونجتمع عليها ونضاهي بها الأعياد الشرعية. فهذا الحديث فيه نهي الناس عن أن يجعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم موسما يأتونه فقط في مدة معينة ويقصدونه في فترة معينة. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يعني أننا يشرع لنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، يعني أمر لا يختصر فقط على أن تأتي إلى قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه، لا، بل أينما كنت أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعل القضية في موسم معين ومناسبة معينة، لا، بل أكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الأجر العظيم. وقوله فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، هذا يوافق الحديث الذي رواه النسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى بإسناد صحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. فكل سلام نسلمه على النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه فإن الملائكة تبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه بأبي وهو أم صلى الله عليه وسلم. والأنبياء أحياء في قبورهم كما أن الشهداء أحياء عند ربهم، والأنبياء يحرم على الأرض أن تأكلهم كما أن الأرض يحرم عليها أن تأكل بعض الآخرين كرامة لهم كالصالحين والشهداء وغيرهم. فهذا الحديث فيه أنه أن المسلم عليه أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن لا يجعل زيارته للحبيب صلى الله عليه وسلم في موسم معين، بل يزور مسجده ويكثر من الصلاة عليه أينما حل كلما دخل وخرج. ولكن لا يشرع كثرة المجيء إلى قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما يمكنك أن تفعله في المواجهة الشريفة فيمكنك أن تفعله في المسجد النبوي من كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومن السلام عليه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. كل هذه من الأمور التي لا يكتفى فيها فقط بأن تقف عند المواجهة الشريفة، على أن الوقوف عند المواجهة الشريفة ليس وقوفا على القبر نفسه، فإن القبر محاط بثلاثة جدران، جدار أول وجدار ثاني وجدار ثالث، وهي مغلقة، لا يمكن الناس أن يقفوا على القبر الشريف للحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد أغلق ذلك كله منذ أزمنة طويلة، أغلق مخافة أن يغلو الناس في القبر الشريف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله عز وجل له، ولأنه اكتشف في عهد الأشراف الذين كانوا يحكمون الحجاز في وقت من الأوقات أن هناك أعداء الإسلام الذين حاولوا الوصول إلى الحجرة الشريفة لأخذ الجسد الشريف وإخراجه من هناك. في التاريخ حاول البرتغاليون أعداء الله بمعاونة أو بتنسيق أو بشيء من هذا التنسيق مع الصفويين الذين كانوا في إيران أن يخطفوا الجسد الشريف حفظه صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة مشهورة ذكر العلماء في السيرة، أظن ذكر ابن كثير وغيره، وأن كان في زمن أحد أشراف مكة يسمى الشريف بركات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المنام على هذا الحاكم وقال له أنقذني ممن يريد أن يعني ينال مني. فالحاكم قام وقال إني سأعطي هدية لأهل المدينة في كلهم فليأتوني جميعا. فجيء بهم زرافات ووحدان يسلموا على الجميع ويعطي الهدية، إلى أن قال هل بقي منهم أحد؟ فقيل بقي رجلان صالحان من أهل الشام أو كلمة من هذه. فجيء بهما ثم وهما يتقمصان صفة أهل الدين والصلاح، ففتش بيتهما وإذا فيه حفرة لم يبقى إلا مسافة قليلة حتى يصلوا إلى القبر الشريف. فتدارك المسلمون الأمر، تدارك ذلك الحاكم الأمر وقتل أولئك المجرمين وغلف الأرض كلها بالرصاص حتى لا يستطيع أحد البتة أن يصل إلى القبر الشريف صلى الله عليه وسلم، فحماه من وصول أي شخص إليه بحال من الأحوال. فالحاصل يعني هذا ما يتعلق بهذا الأمر. وهذا الحديث له قصة، هذا الحديث هناك قصة معه ستأتي بعد ذلك، ليس في الحقيقة قصة جاءت بعد الحديث لكنها يعني جليلة القدر، وإذ هي ما ذكره الشيخ قال وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعت عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا الحديث إخواني بارك الله فيكم حديث رواه البخاري في التاريخ الكبير، ورواه الإمام أبو يعلى الموصلي في مصنفه في مسنده، وفيه يعني جعفر بن إبراهيم الجعفري وفيه ضعف، ولكن بقية رجال إسناده ثقات، وله طرق وله روايات يقوي بعضها بعضا، ولذلك صححه الإمام الضياء المقدسي في كتابه الأحاديث الجياد المختارة، وهو كتاب صنفه لكنه لم يتمه، وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يفضله على مستدرك الحاكم، لكن مستدرك الحاكم اكتمل، والحديث الجياد المختارة للضياء المقدسي لم تكتمل. الضياء المقدسي يعد في تلاميذ الإمام أبي محمد موفق الدين المقدسي رحمه الله بن قدامة صاحب المغني، وكان من أحد كبار أئمة الحنابلة بالشام، وكتابه هذا مشهور. وروى هذا الحديث أيضا إسماعيل القاضي أحد كبار علماء أهل المدينة في العراق، وكان قاضيا وكان من ذرية القضاء من ذرية حماد بن زيد التابعي المشهور، وكان أحد أعمدة مذهب الإمام مالك رحمه الله في العراق، وله كتاب المبسوطة كتاب عظيم القدر جليل يشبه المدونة وإن كان أجل لكنه فقد وينقل منه العلماء، وله كتاب بقي اسمه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فروى فيه هذا الحديث. هذا الحديث موجود فيه، وهو موجود أيضا في كتاب المصنف لابن أبي شيبة. فهذا الحديث فيه كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه السنة التي مخرجها، تأمل، مخرجها مخرج أهل المدينة ومخرج آل البيت. فإن الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، وهو تلميذ الإمام مالك رحمه الله. عبد الله بن نافع الصائغ وهو تلميذ الإمام مالك رحمه الله. وهذا الحديث جاء عن علي بن الحسين زين العابدين السجاد، هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين. وكان علي بن الحسين سلام الله عليه الولد الوحيد الذي بقي للحسين بن علي بعد فاجعة كربلاء، وكبر وظهر فضله وأصبح سيد أهل المدينة، حتى قال الإمام الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري شيخ الإمام مالك: ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء. فانظر بارك الله فيك ماذا يقول الإمام علي بن الحسين. رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن تبنى بقية الجدران، لأن البيت كان بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، فكانت تدخل وتخرج، ثم بعد ذلك أغلقت الباب، ثم يعني بني الجدار الثاني ثم الثالث بعد ذلك، وحرف عن القبلة حتى لا يتخذه أحد مسجدا أو قبلة ويتجه إليه. فكان هذا الرجل يأتي إلى تلك الفرجة ويدعو، يعني يقصد القبر الشريف للدعاء عنده. فنهاه الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، واحتج له بحديث لا تتخذ القبر عيدا، يعني أن هذا الذي تفعله أنت من قصد القبر الشريف هو من اتخاذ هذا القبر عيدا، وروى له هذا الحديث نفسه، وبين له أنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى في أي مكان في المسجد أو بل في أي مكان في العالم، فإن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك الصلاة، تبلغ تلك الصلاة ويبلغ ذلك السلام. وقد ورد هذا الحديث أيضا عن علي، عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو أيضا ابن عم علي بن الحسين، ويسمى بالحسن المثنى، حسن المثنى، وهو والد الإمام عبد الله المحض الملقب بالكامل والمحض، لأن أمه هي فاطمة بنت الحسين، ولأن أباه الحسن ابن علي ابن أبي طالب الحسن بن الحسن بن علي، فهو يعني من آل البيت من الطرفين. وكان شيخ الإمام مالك رحمه الله، وكان سيد بني هاشم، وهو والد الإمام إدريس بن عبد الله الذي ثبت الإسلام في بلاد المغرب، وهو والد الإمام النفس الزكية الإمام الجليل الذي ثار في المدينة على بني العباس، وهو والد الإمام إبراهيم الذي ثار في البصرة وناصره الإمام أبو حنيفة، إلى غير ذلك من الذرية المباركة الطيبة. الحسن ابن الحسن روى سعيد بن منصور في سننه عنه أنه رأى سهيل بن أبي صالح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سهيل بن أبي صالح: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني، وهو في بيت فاطمة يتعشى، بيت فاطمة هنا وبيت عائشة هنا، يعني أنتم إذا ذهبتم إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم سترون بيت فاطمة هنا وبيت أمنا عائشة هنا الذي فيه قبور الحبيب صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. قال: فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، يعني تعال تعشى معي. قلت: لا أريده. قال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبور أنبيائهم عفوا لا تتخذوا قبر عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فهذا الأثر رواه أيضا إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، لكن من دون ذكره هذه العبارة الأخيرة ما أنت والذي بالأندلس إلا سواء. وبالجملة فهذا الأثر أثر صحيح، ومخرجه مخرج أهل المدينة ومخرج آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. وذكرت ومرارا وتكرارا أن من أشد الناس في هذه المسائل أهل المدينة، أهل المدينة والمتقدمون من آل البيت سلام الله عليهم. ولذلك جل المسائل التي تطرق إليها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الأبواب اقتبس من كتب آل المدينة، فإنه ينقل في مسألة شد الرحال عن المبسوطة للقاضي إسماعيل وعن غيره من الكتب، وينقل في مسائل التبرك وما إلى ذلك عن ابن وضاح وما كتبه في كتاب البدع والنهي عنها، وينقل في مسائل التبرك وشد الرحال ومسائل المسائل التي لا تعلق بهذه الأمور أيضا عن الإمام مالك رحمه الله. وأنتم إذا رأيتم كتابه في أيضا في التوسل أيضا ينقل عنهم، وأيضا إذا رأيتم رده على الإخنائي ورده على البكري، فالإخنائي رد عليه مسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور وإلى قبر الخليل وإلى غيره من القبور. فهذه مسألة الحقيقة يعني مسألة حدثت فيها ضجة وأمر كبير وكذا، والأمر أخف من ذلك. وحاصل المسألة يا إخواني بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال لمكان يتعبد فيه وتطلب بركته إلا لهذه المساجد الثلاثة. لما؟ لما فيها من الخير العظيم الذي ليس في غيرها. فالمسجد الحرام تضاعف فيه الصلوات والأعمال مضاعفة عظيمة 100,000 مرة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف فيه 1,000 مرة، ومسجد الأقصى تضاعف فيه 500 مرة. أما غيرها من المساجد فلا يوجد هذا، فلا معنى لشد الرحال إليها. وأيضا فقصد أي مكان للتبرك به لم يأتي في ذلك ما يدل عليه، فهو عمل غير مشروع. نعم بعض العلماء أهم من المتأخرين رأوا ذلك جائزا وقالوا إنه يجوز، كما يجوز شد الرحال إلى طلب العلم وإلى زيارة الأرحام وزيارة العلماء وما إلى ذلك، لكن هذا أمر غير ذلك. لأنك إذا زرت قبر فلان أو علان إن كنت تقصد مطلق زيارته والدعاء له، فأنت أينما ذهبت أينما كنت فالدعاء سيصله، لا يحتاج الأمر إلى أن تقف على قبره. وإن كنت تقصد أن تدعو عنده ليستجيب الله عز وجل لك، فهذا هو الأمر المحظور الذي يخشى منه الغلو في قبر هذا الصالح، والذي من أجله تكلم الإمام علي بن الحسين زين العابدين والإمام الحسن بن الحسن سلام الله عليهما من أجل هذا الأمر وأنكره. والعجيب أن الإمام دعني من هذا الأمر، لا أريد أن أتحدث في هذا الأمر. المهم فالمسألة الحقيقة تحدث فيها الناس واختلفوا ورأوا أن هذا الاستثناء مفرغ، وقالوا إن النهي عن شد الرحال إنما هو نهي عن الصلاة في غير هذه المساجد الثلاثة. أما من ذهب لقصد آخر فلا حرج فيه، فمن ذلك قصد القبور قبور الصالحين وما إلى ذلك، لكن الواقع أن قصد قبورهم لأجل الدعاء عندهم هو المحظور والذي يخشى منه أن يتطور إلى أمر آخر، وهو الذي قد حدث في الأمة في القرون المتأخرة. نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافينا من هذه الفتن. ف ثم قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بالمناسبة هنا الشيخ ذكر مجموعة من المسائل، قال في مسائل: الأولى تفسير آية براءة، هي آخر آية من سورة براءة توبة. ثانيا إبعاده أمته عن هذا الحما غاية البعد، أنه أبعدهم تماما. ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، فزيارة قبر الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، لكن المبالغة وقصده المرة بعد الأخرى هو المنهي عنه. وذلك الإمام مالك رحمه الله كان ينهى عن تكرار قصد القبر الشريف إلا لمن جاء مسافرا وعند أول زيارته ثم عند سفره، أما غير هؤلاء فليس مشروعا لهم ذلك، لأن الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن هذا الأمر لم يكن عليه السلف رحمه الله. وقد حفظ على الإمام عن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا مر بالقبر الشريف وجاء مسافرا فمر قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا أبا بكر، أو السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ولا يطيل الوقوف عند القبر، بل لا يقف عند القبر أصلا. وذلك قال العلماء: إن من أراد الدعاء فإنه يتوجه للقبلة ولا يتوجه للقبر الشريف. ولم يثبت عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال أمر بالوقوف عند القبر الشريف والدعاء، بل قال لمن أراد أن يدعو أن يتجه للقبلة. والحديث الذي أو الأثر الذي روي عن الإمام مالك في توجه للقبر الشريف والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أثر ضعيف لا يثبت، فهو من حديث حميد الراز محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف معروف الضعف. قال ذكر نهيه عن الإكثار من الزيارة، يعني أن تتخذها عيدا كل مرة، لكن إذا زرت المسجد النبوي وأنت مسافر تأتي إلى القبر الشريف، فإذا جئت راجعا زرته ثانية. وأما في كل يوم تدخل المسجد النبوي فإنك عند دخولك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وأنت هناك، وفي غير المسجد النبوي تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك هو الأمر الطيب الذي تستفيد منه. خامس نهي عن الإكثار من الزيارة. السادس حثوا على النافلة في البيت. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، هذا متقرر عند الصحابة والتابعين. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ستصله صلى الله عليه وسلم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي. ثم قال نتيجة لهذا أن يعني بعض الناس يقول: أنتم لماذا تبالغون في هذا الأمر؟ يعني الأمة لن ترجع لعبادة الأصنام، انتهى هذا الأمر، وهذه حقوة وانتهت، ولن يعبدوا الأوثان. والوثن أعم من الصنم، الوثن كل ما يقدسه الإنسان ويتوجه إليه، وهو أعم من أن يكون مجسما على صورة كائن حي كالأصنام، لا، الوثن أعم من ذلك، قد يكون صخرة أو حجرة أو قبة أو ما إلى ذلك من الأمور. لكن النصوص تدل على أنه فعلا سيرجع الناس إلى الشرك بالله عز وجل. إذن الخوف حاصل، وسد الذريعة واجب حتى لا نصل إلى تلك النتيجة البائسة. قال وقوله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمره من أتخذن عليهم مسجدا. إذن هذه الآيات كلها فيها ذكر عبادة الطاغوت. الأصل في هذا ما جاء في أن ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء حوي بن أخطب اليهودي زعيم اليهود من بني النضير، وهو والد أمنا صفية رضي الله عنها، وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا: أنتم أهل الكتاب، أهل مكة سألوهم قال أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل نحن أو هو؟ فقالوا ما أنتم ومحمد يعني كيف حالكم وحال محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء الناقة الكبيرة التي نجعلها للناس ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات يعني العاني الأسير ونسقي الحجيج يعني هذه أعمال خير نفعلها نحن. طيب ومحمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ قالوا محمد صنبور صلى الله عليه وسلم حاشا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم صنبور يعني أنه مقطوع النسل خطع أرحامنا واتبعوا سراق الحجيج من غفار انظروا كيف يشوهون مخالفيهم وهذا يحدث إلى الآن إلى الآن هذا الذي يحدث فيشوهون الدعاة إلى الله ودعاة السنة ودعاة الخير نفس الأمر فنحن خير أم هو انظر إلى بني إسرائيل إلى هؤلاء الذين كفروا من بني إسرائيل كيف يحرفون الكلمة عن مواضعه وهم يعلمون الحق يعلمون أن أولئك يعبدون الأصنام ويكفرون ويشركون بالله والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد وجاءت بشارته في كتبهم فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فقال فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من كتاب إلى آخره إلى قول هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والطبري في ابن جرير الطبري في تفسيره أيضا وأخرجه سعيد المنصور في سننه ويعني في إسناده رجل مجهول لكن بقية الرجال إسناده ثقات على أي حال معنى قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت وهي أصلا هي الموضوع كله من أجل هذه الكلمة يصدقون بالجبت والطاغوت ويقرونهما ولا ينكرونهما فالجبت قيل هو السحر لأن اليهود كانوا يستخدمون السحر كثيرا وقيل هو الصنم وقيل إنه وهذا الأصح أنه اسم عام لكل صنم وسحر وكهانة وما أشبه ذلك فهو هي عبارة تطلق على كل هذه الأمور والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فالمعبود كالأصنام والمتبوع كعلماء الضلال والمطاع كالأمراء الظلمة الذين لا يقيمون وزنا لدين ولا لشرع فطاعة هؤلاء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله يعد من عبادتهم فكل من كان راضيا بعبادة إياهم أو كل طاغوت هو باعتبار عابديه إنهم تجاوزوا به الحد فإذن الطاغوت كلمة تؤخذ من الطغيان فكل ما تعدى حده فهو طاغوت إذن هنا يقول باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وهي الطاغوت الطاغوت هو الأوثان والجبت أيضا قيل من معناه الأوثان وقل هل أنبئكم بشر من ذلك هذا كأنه يعني جواب عمن قال إن دين الإسلام هو شر الأديان أو دين التوحيد الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم هو شر الأديان فقال الله عز وجل قل لهم يا رسول الله هل أنبئكم بشر من ذلك وإن كان هو ليس شرا أصلا لكن بمقتضى كلامهم من ذلك مثوبة عند الله يعني أنه عند الله عز وجل هو شر مما تذكرون بل هو الشر كله يعني يرجع مثوبة عند الله يعني نتيجته ترجع شرا على صاحبها عند الله سبحانه وتعالى من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه قرطة والخنازير والطاغوت وهم اليهود اليهود هم الذين مسخهم الله قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والله عز وجل قال لأصحاب السبت كونوا قردة خاسئين وغضب الله عز وجل عليه فقال فباءوا بغضب على غضب وعبد الطاغوت جعل منه قرطة والخنازير وعبد الطاغوت يعني عباد الطاغوت ولذلك جاءت في بعض القراءات وعبد الطاغوت، وجاءت في بعضها وعبد الطاغوت، يعني كلها تدل على نفس المعنى أنهم عباد الطاغوت. أما قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني أن ملوكهم وزعماءهم وقادتهم الذين لا يرجعون إلى دين، إنما ينفذون ما تملي عليه أهواؤهم في ذلك الزمان، قالوا إن أصحاب الكهف الذين بقوا، الذين نجوا وبقوا في الكهف 300 وازدادوا 9، سنبني عليهم مسجدا تعظيما لهم. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم يدل من طرف الخفي على أن هذا الفعل أمر سيء ليس أمرا طيبا. لما؟ لأن هؤلاء لم يرجعوا إلى شرع في ذلك الفعل، إنما هو من باب التعظيم الذي ظنوه جائزا، وهذا غير صحيح. لذلك من احتج بهذه الآية في تجويز عبادة غير الله سبحانه وتعالى، في تجويز البناء على القبور والأضرحة، وترك الأحاديث الصحيحة الصريحة، فقد أخطأ تماما. وقد صنف في هذا من المتأخرين الشيخ أحمد بن الصديق الغماري رسالته الشهيرة إحياء المقبور باستحباب بناء المساجد والقباب على القبور. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وعمد إلى الصريح المحكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضحة البينة فردها كلها، ثم ذهب إلى المتشابهات وبدأ يأتي بها ليجوز هذا الفعل الشنيع. ولا شك أن ما قال ما فعله في هذا الكتاب كان أمرا شنيعا حقيقة، نسأل الله العافية والسلامة. وقد خالف في ذلك إجماع الصحابة والتابعين الأئمة في تحريم هذا الفعل، وأن هذا من ذرائع الشرك بالله عز وجل والغلو في الصالحين. إذن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا مما يذمون به لا يمدحون عليه. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، يهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه، يعني الصحيح البخاري ومسلم صحيحيهما. وهذا فيه أننا سنفعل ما فعل الكتاب. فعلا كل ما فعله اليهود والنصارى عند قبور الأنبياء والصالحين قد فعلته هذه الأمة. وفعلا إذا ذهبتم إلى اليهود ستجدون أنهم بنوا البيع والمشاهد على قبور أنبيائهم في كل البلاد، في العراق وفي المغرب وفي مصر وفي غيرها، وجعلوها شماعة ليأتوا إلى هذه البلدان في مواسم لكل صالح من صالحيهم، كموسم أبي حصيرة في مصر، ومواسم التي تحدث هنا في بلاد المغرب الأقصى أيضا وفي غيرها من البلدان. ولهم في ذلك يعني أمور هي تشبه تماما ما يفعله أيضا ضلال المسلمين عند مشاهدهم وقبور صالحيهم. وأيضا النصارى في ذلك ضربوا يعني مثلا عظيما في الضلال والانحراف. فالنصارى إذا ذهبتم إلى بلدانهم ما من بلدة أو مكان أو قبر إلا وبنوا عليه كنيسة ضخمة وزينوها وجعلوا فيها التماثيل والأصنام والصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن سنتبع في ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. قال: والقذة هي شعرة الريشة، فسنتبع حذو القذة يعني حتى الشعرة بالشعرة في الريشة. ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقة ومغاربة، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة. وفعلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت من المغرب الأقصى إلى ماليزيا وإندونيسيا وجزائر الشرق والغرب، وانتشرت من بلاد البلقان إلى أواسط إفريقيا إلى الصومال، بل انتشرت أكثر من ذلك. ما من أرض من أرض الله اليوم إلا وفيها مسلم يقول لا إله إلا الله، ما من أرض من أرض الله في العالم كله. ولذلك قوله مشارقة ومغاربة أنها لم تتسع في الشمال والجنوب، حقا في نظر حقيقة من ناحية الملك نعم لم تتسع في الشمال والجنوب فعلا، ولكن من ناحية بلوغ الإسلام فعلا انتشرت حتى وصل إلى سيبيريا وإلى مجاهل الأمازون وإلى غيرها من البلدان. وفعلا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمته الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة عامة، يعني مجاعة عامة تهلك فيها الأمة الإسلامية كلها، لا هذا لا يكون، وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم، يعني لا يمكن، قال فيستبيح بيضتهم، لا يمكن لعدو يأتي ويستبيح كل أرض الإسلام وينتهي المسلمون تحت سلطان هذا العدو. طيب فإن قيل ماذا حدث مع الصليبيين؟ طيب الصليبيون لم يجتاحوا كل بلاد المسلمين وكافحوا المسلمون حتى أجلوا عن بلادهم، واحد. ثانيا طيب والتتار نفس الشيء، التتار والمغول نفس الشيء، أجلوا وأسلموا، سبحان الله أسلم التتار والمغول جميعا. طيب وفي هذا في القرن الماضي الأوروبيون هاجموا بلاد المسلمين حتى لم تبقى أرض إلا ودخلها النصارى إلا اليمن وتركيا ويعني النجد والحجاز والإحساء وما إلى ذلك وبلاد إيران أيضا. طيب إذا لم يجتاحوا كل أرض المسلمين، ثم بقي المسلمين يجاهدون حتى أجلوهم، أجلي أعداء الله عن بلاد المسلمين، لم تبقى كل أرض الإسلام تحت سلطانهم. نعم بقيت الأندلس، بقيت بعض البقاع، بقيت فلسطين، لكنهم أجلوا عن جل أرض الإسلام. لكن هم بين أنفسهم يقتلوا بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أمر هذا يعني قضاء وقدرا، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، هذا أعطاه الله عز وجل، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يستحيل أن يغلبنا الكفار، لأن هذا قضاء الله عز وجل، لكن نبقى معهم في جهاد حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم. يعني أما الخلاف بيننا بين بعضنا البعض وقتل بعضنا البعض فهذا نسأل الله العافية سيبقى، نسأل الله العافية سيبقى. ثم قال ورواه البرقاني، البرقاني البرقاني هذا له مستخرج على الصحيح، وكان أحد الأئمة من بلاد ما وراء النهر، كان أحد الأئمة من بلاد ما وراء النهر، وقال زاد البرقاني في صحيحه وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني الأمة إذا وقع عليها السيف فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، يعني أنهم أدعياء نبوة، وقال وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، ولذلك من ادعى النبوة كغلام ميرزا خان القادياني الخبيث الذي يتبع القاديانيون هؤلاء كفار يسمون أنفسهم الأحمديين، هؤلاء كفار، وكذلك البهائيون الذين يتبعون البهاء والباب هؤلاء كلهم كفار لا نصيب لهم في الدين، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بهذه الزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا حقيقة حديث عظيم جليل القدر يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الحديث حديث جليل القدر له منزلة عظيمة يا أخواني، وفيه أنه سيكون هناك أدعياء نبوة وكلهم كذابون لا نصيب لهم في الحق، وأن هذه الأمة حفظت من أن يأتيها عدو خارجي يستميع بيضتها، لا، وأنه ستبقى فيها طائفة قائمة بالحق، هذه الطائفة القائمة بالحق هي طائفة تنصر السنة وتقيم التوحيد وتنصر وتجاهد في سبيل الله كما جاء في حديث كثير. وهناك كتاب حقيقة نفيس جمعه الشيخ سلمان العودة فرج الله عنه، سماه سلسلة الغرباء، ويقع في مجلدين، وفيه استقصاء لأحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وحديث غربة الغربة حديث غرباء، وبين فيها أن الطائفة المنصورة هي جزء من الفرقة الناجية وليست هي كلها، وأنهم من كان قائما على الحق يجاهد إلى أن يلقى الله عز وجل، وهو يقاتل الدجال كما إلى أن يقاتل آخر من الدجال. إذن الطائفة المنصورة هي طائفة مجاهدة تنصر دين الله، وفعلها أكبر من فعل الفرقة الناجية كما أتى بنصوص، واستشهد بكلام لشيخ الإسلام ولغيره من أهل العلم في هذا الباب، وكلام حقيقة كلام وجيه، وإن كان بعض العلماء يعني ناقشوا في ذلك. وهذه الطائفة المنصورة فيها علماء وعباد وزهاد ومجاهدون، يعني خليط، وليس بالضرورة أن تكون في مكان واحد، بل يمكن أن تكون في مناطق شتى ومتوسعة، لكن هي القائمة بدين الله، وهي الناصرة لشرع الله عز وجل، وهي التي لا يضر من خالف ولا من خذل إلا أن تقوم الساعة. صلى الله عز وجل يجعلنا منهم بمنه وكرمه ولطفه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله ليس بالضرورة أن تكون، قال يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقير ومحدث ومفسر، لأن الشجاع إذا لم يكن لديه فقير وعالم يبين له الطريق فإنه يضل. دين الله عز وجل قام على القلم والسيف، فالقلم من غير السيف يعني هوان، والسيف من غير القلم طغيان، فلا يمكن أن يعني يستمر إلا بالاجتماع. ولذلك فيهم فقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر معروف ونهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، هذا كلام الإمام النووي، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار أرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، يعني في آخر الزمان، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. ولا تقوم الساعة إلا على كافر ابن كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع كما جاء في أحاديث صريحة. وهذا كلام لخصه الحافظ بن حجر رحمه الله من كلام الإمام النووي في شرحه على مسلم، والحافظ ذكره في شرحه على البخاري فتح الباري، وهذا كلام نفيس من هذين الإمامين الجليلين رحمهم الله جميعا. وليس شرطا، انتبه يا إخواني، وليس شرطا في العالم أن يكون كاملا من جميع الجهات، قد يكون وليس أصل الطائفة أصلا، ليس من شرطها أن تكون صافية من أي خطأ، لأن ذلك لم يكن إلا للصحابة رضي الله عنهم، وإلا فكل من جاء بعدهم يعني تعرف، أو لأهل القرون الثلاثة المفضلة نقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قيل له هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل، قيل ما دخلوا يا رسول الله؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير السنة، تعرف منهم وتنكر، يعني يوافقون السنة تارة ويخالفون أخرى. ولذلك عندما نقول للناس إن الإمام الفلاني أو العالم الفلاني أخطأ في هذه المسألة، وهذه مسألة لم يصب فيها، وهذه المسألة حقيقة بدعة، فيقول قد فعل فلان، يا أخي على الرأس والعين فلان، لكن هذا خطأ، وهذا من الخير الذي فيه دخل، وهذا ليس قدحا في العالم. ولذلك نحن مأمورون بمعرفة الحق، ولسنا مأمورين بمعرفة أسماء الرجال وبهم نقوم الحق، لا، الحق يعرف ثم بعد ذلك، ولكننا نصفي قلوبنا لعلماء الإسلام ولجماعاتهم القائمة بالحق ما دام الغالب عليهم هو الخير. ثم الإنسان يا إخواني بارك الله فيكم لا يقارن بالحق الواضح، إنما يقارن بأهل زمانه، المقارنات لا تكون بالحق الواضح، لأنك إن فعلت ذلك فإنك ستكون ظالما في الحكم على الجماعات، لكن تقارن بالزمان، يعني فمن جاء في زمان مظلم فأشعل شمعة فهو على خير، وهو أفضل ممن لم يشعل شيئا أصلا. وهذه ومن جاء في زمان، ومن أمثال الناس الأعمش أمام الأعمى أكحل العينين، هكذا يقولون، أعمش أمام الأعمى أكحل العينين، وهذا حق. فإن من كان في زمان مظلم فدعا إلى شيء من التوحيد شيء من السنة هذا يمدح ويقال جزاه الله خيرا، أو كان في زمان مظلم فدعا إلى العلم والمعرفة وهدى الناس على يديه فهذا فعل الخير وهكذا. لكن نعرف الحق لنعرف، ولكن المقارنة عند التصويب تكون مع الحق الأبلج الواضح. هنا يقول ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، هي منصورة لأنها ثبتت على ذلك الحق ولم تتنازل عنه، وإن هزمت في الدنيا، نعم وإن هزمت في الدنيا لكن هي جماعة تقوم ويأتي والراية يأخذها الواحد تلو الآخر حتى يستلمها في آخر الزمان الإمام المهدي ويسلمها لعيسى بن مريم عليه السلام، ثم تأتي ريح طيبة وتأخذ أرواح المؤمنين وانتهى العالم كله، والموعد في الجنة إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى حتى نلقاه وراض عنا. هذا هو يعني هذه مختصر هذه الحياة الدنيا كلها. نعم وهنا اختصر هذا بعدد كبير من المسائل. قال الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة التي ذكرتها، الثالثة تفسير آية الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم أن يتخذن عليهم مسجدا، الرابع وأهمها معنى الإيمان بالجبت والطاغوت قلنا ذلك، هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، يعني ما هو بالضبط، هو يدخل في هذا وذاك، وموافقة أصحابها إن كانت من باب المجاملة فهي ضلال مبين، ولكن إن كانت خوفا على النفس فذاك أمر آخر يدخل في الإكراه، الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، نعم فهم يمدحون مناهج الكفار ويذمون مناهج أهل التوحيد وأهل الإسلام، السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، السابعة تصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان، الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق وفي أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثيرة، هو حقيقة المختار بن أبي عبيد لم يدعي أنه رسول، هو لم يقل هذا لكن دعا أن وحيا ينزل عليه، وهذا من ضلاله، ولذلك ابن عمر كان يزوره وكان يصلي خلفه وهو نصيره، هو أخو زوجته، مختار بن أبي عبيد الثقفي أبوه أبو عبيد هو صاحب موقعة جسر أبي عبيد الشهيرة التي كانت في العراق بين المسلمين والفرس، وكان في واستشهد فيها أبو عبيد هذا، وفي يعني حصل فيها المسلمين مقتلة عظيمة، فأبو عبيد كان جد أبوه كان رجلا صالحا من المجاهدين الكبار ومن خيرة التابعين، خيرة التابعين لا أدري إن كان صحابيا أم لا، لكنه من خيرة المسلمين في الصدر الأول للإسلام، وبنته صفية بنت أبي عبيد هي زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلذلك عبد الله بن عمر كان يزوره، لكن لما قال له أرى شيء ينزل علي شيء قال قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يعني قال لو أنت من هذا الجنس إذن يعني فعلا يتنزل عليك شيء، لكنه ليس لكن هو لم يقل أنا نبي ورسول، لكن قال ذلك مسيلمة وقاله الأسود العنسي وقالت سجاح وطليحة بن خويلد الأسدي، وإن كان طليحة أسلم ثانية ورجعت الإسلام وهو صحابي، وسجاح أيضا رجعت الإسلام ومات على الإسلام، فنحن يعني نترحم عليهم، أما الآخرون فقد ظهر كثيرون ولا زال، ومن آخرهم هذا الدجال الذي ظهر في الهند وسمى نفسه والمسمى بغلام أحمد ميرزا القادياني من بلدة قاديان، فكفروا علماء الهند وكتبوا فيه الفتاوى وردوا عليه ردودا قوية لا من المدرسة الديوبندية ولا من مدرسة أهل الحديث رحمهم الله وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. التاسع البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة، العاشرة الآية العظمى أنه مع قلتهم لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، يعني لم تكن دولة الإسلام في الجنوب والشمال مثلها في الوسط، يعني فعلا يعني الدولة الإسلامية لم تصل إلى إسكندنافيا وإلى فرنسا، يعني إلى شمال فرنسا وبريطانيا، كما أنها لم تصل إلى زاير والموزمبيق وأفريقيا الجنوبية. وأخبر بمعنى ذلك فوقع إمام، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف، فعلا السيف منذ وقع زمن عثمان والمسلمون يقتلوا بعضهم بعضا والله المستعان، وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وهذا قد حدث كله، وخوفه على أمتي من الأئمة المضلين سواء كانوا أئمة حكاما أو علماء، كل هذا قد حدث، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وقد حدث، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وهذا حادث بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه الطائفة القائمة بفضل الله لا يضر من خالفها ولا من خذلها، فكم من مخذول خذلها ولكن بقيت الطائفة بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمتي من أئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. فإن قال قائل وأختم بهذه، كيف تقولون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يأيس أن يعبد في جزيرة العرب هذه، ولكن في التحريش بينكم؟ نقول هو يأس، لكن كل ليس كل يائس يبقى يأسه، بل بعد ذلك إذا رأى ضعفا وتخاذل المسلمين رجع إلى دعوته فأضلهم من جديد، فيأسه ليس أمرا مستمرا دائما. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، وحتى يلحق في أمم الأمة المشركين، وأنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. والله أعلم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.